العنوان ما مندقق كثير عليه، يعني انا كاسئله بحكي مش مندقق بشرح، مش رح اقول منيح. يعني طول الفصل الماضي بنص ثلاث علامات اللي اجوا عنها فهمين بيجي عليها بصراحه كلود ويت كثير بسيط، لكن هو يعني بس جاست انف، بس هو اكيد يعني شيء موجود، شيء موجود. anyway البيرد نوتيشن هي عباره عن انك تختار ار اليمنتس من ان اليمنتس بيكون السيكونس ارينجد، يعني الترتيب ماله مهم، يعني بسموه الاوردر از امبورتنت، الاوردر ماله از امبورتنت. بنطلق عليه بنكتب هيك في كابيتال ار ان، هاي ايش معناها؟ هاي معناها البيرد نوتيشن تو تشوز ار اليمنت فروم ان اليمنت. مجرد كلمة نقول بيرد نوتيشن ضمنيا يعني الاوردر ماله important، الاوردر ماله important. راح نشوف هلا كيف يعني بيكون الاوردر important. فهي فعليا الفاكتور لا الان على الفاكتور الان ناقص ار كتعريف، يعني اذا بدنا اياها كتعريف هي number of different، في كلمه different ways بحيث انا ممكن اختار صح نفس الاليمنت بس طريقة اختياري اخترت بالأول فلان فلان فلان، الطريقة الثانية اخترت هنا هذول بالبرمتاش اخطوها two different ways، تعتبروها two different ways that we can choose our elements out of and ما كملنا، مش بس اختار ار من ان لا ان ارينج ذم ان سيكونس، تمام. فانا هيك يعني مثلا عندي مثلا خمس الوان، مثلا كان عندي بلاك وايت ريد بلو، لا بلاش البلو عشان عندي عشان نخبطش green، عندي black white red green ويلو، وانت بدك تختار بس ثلاث الوان منهم. فشو بيكون الان element اللي عنا خمسة والار ثلاثة، حلو. اذا بدك permutation بيكون اختيار الالوان and arrange them، يعني اختيارك لblack وايت اند ريد مش زي اختيار ريد بلاك اند وايت، هاي وحده هاي تنتهي، هاي في البيرميوتيشن. كمان شوي بعديها هلا ناخذ الكومبينيشن، الكومبينيشن بس مجرد اختيار ثلاث الوان هدول خمسه، يعني بيعتبر هاي وهاي زي بعض، وكمان وهاي زيها وهاي زيهم، يعني تبديل، يعني اختار الاول ريد بعدين بلاك بعدين وايت، زي كان اختار وايت بعدين بلاك بعدين ريد. هو المهم بالنهايه شو؟ انه اختار ثلاث الوان هم. فدائما مين بيكون عددهم اكبر؟ بيرميوتيشن اكيد بيكون عددهم اكبر، تمام؟ فانا منين جبنا هذا القانون؟ كمان تحليلا هيك حللوا. انتوا ما بصير طبعا تختار اي المنت غير كم مره؟ مره واحده فقط، ما في تكرار في البيرميوتيشن ولا في الكومبينيشن. الا اذا ذكر ذلك. انا كم احتمال الموت؟ خمسه. عشان بدك تختار هسه واحد من الخمسه، يعني كم تشويس معك؟ خمسه. هلا انا كبدايه مش معي خمس احتمالات؟ طيب ممتاز. اخترت واحد منهم. كم احتمال هلا ضل معي؟ اربعه. كم احتمال ضل معي هلا الاختيار الثالث؟ ثلاثه. اثنين. ففعليا رح تكون خمسه باربعه بثلاثه، احسبوا هاي واحسبوا هاي بتطلع نفسها. لين جابوا هاي؟ انه قالوا المضروب للخمسه بدك تشيل منه عدد الاختيارات، وانت عندك عدد الاختيارات اقل من عدد الاليمنت، فبنقسمه على الفرق بين عدد الاليمنت وعدد الاختيارات، خمسه ناقص ثلاثه اثنين، مش خمسه باربعه ثلاثه هي نفسها خمسه باربعه ثلاثه اثنين واحد على اثنين واحد، عشان يروحوا هاي مع هاي بس. فهي فعليا احنا كحل بنحلها هيك، بس هاي عشان اعملكم اياها كقانون، ماشي؟ طيب كمان كمثلا اكزامبلز، فهي بشكل عام عباره عن الان ب ضرب ان ناقص واحد ضرب ان ناقص اثنين، لان كل ما تختار شو صار بعدد الاليمنت بصير يقل لحد ما توصل لوين؟ شو اخر شيء بدك تضرب؟ مش واحد مس، لا بنختار ار من ان، ما بنضرب اخر شيء بواحد. كيف يعني واحد معناته اختار خمس الوان من خمس الوان، معناته اضرب الخمسه هي اللي عرفها. شو برايك اخر شيء رح اضرب؟ رح اضل اقول ان ضرب ان ناقص واحد ضرب ان ناقص اثنين لحد ما اوصل لان ناقص ار زائد واحد. برافو، ان ناقص ار زائد واحد. وفي ناس كراي ان ناقص ار ناقص واحد، لانه هاي اللي بتطلع هاي بعكس الشيء، اكيد زائد واحد. ليش مش ان ناقص ار؟ لأنه هذا كله أنا خط الأعداد لما أحكي لك أوصل للعشرة فعليا، لما تقول يعني عشرة ناقص واحد فرق مثلا بيناتهم، هل عشرة ناقص واحد تسعة؟ فرق بينهم يعني تسعة خطوات بتعمل وانت عمل عشرة خطوات عشرة، لأنه حتى في اللوبات كمان ناخدها كتير بتكون النهاية ناقص البداية زائد واحد، لأنك أنت بديت من الواحد فالواحد include. ماشي بس؟ طيب مثلا هون كمان من اشهر الامور اللي ناخذها انه عدد الكلمات اللي ممكن اكونها طبعا من اللغه الانجليزيه اللي بتحتوي على اربع احرف مختلفه. ليش قلنا هاي مختلفه؟ عشان البيرميتيشن يزبط، عشان ما تكرر الحرف، اذا كررت الحرف البيرميتيشن حاله ما بيزبط، قلنا ما في تكرار. ماشي، فأنا إذا حل بحلها هيك بعقلي بدون قوانين بدون أي شيء، بقول أنا عندي 26 حرف، يعني كم خيار عندي؟ عندي 26 خيار، بس أختار أول حرف كم خيار بضل عندك؟ 25. بعد ما اخترت حرفين ضل عندي فعلياً 24. بعد ما اخترت ثلاثة حرف ضل عندي بس 23 خيار. فهاي عدد الاحتمالات اللي ممكن أكون كلمة من أربعة أحرف، وهي نفسها مضروب 26 على مضروب 22. واضح أن عندي هنا 26 و R 4. شو كمان؟ كان في أمثلة كتير يعني ممكن نحكي عنها، يعني مرات من طريقة كم شو أختار لحاله بفرض عليك الترتيب، يعني مرات يكون الترتيب كتير مهم. غير هذا كمان مين عنده مثال؟ لا بهاي هنا انه تختار اربع احرف فرضا انهم مختلفات، يعني مستحيل. هاي ديستنكت حاطه، لازم مختلفين. اذا بدك تكرر ما بزبط هذا القانون، لانه البيرميتيشن ما فيه تكرار. شو هيك في شيء مره هيك اذا بتتذكروا مر معكم كيس مثلا الباسورد، بس ممكن نكرر فيه. الا اذا قال لك ما تكرر، يعني مثلا ممكن اجي احكي لك الكيبورد كم باسورد ممكن يكون الشخص ممنوع يكرر الحرف. فعليا لا الكيبورد بدك تاخذ كل شيء على الكيبورد. بعدين عندنا 256، لانه الكيبورد لا تحتوي فقط اللي بنضغط عليه، ممكن اوصل لكاركترز اخرى بطرق اخرى. كمان إذا جيت حكيت لك عنا خمس أشخاص أو ست أشخاص خليهم بدهم يركبوا سيارة، بحيث إنه واحد منهم بس بيعرف يسوق، هذا لازم يكون مكانه محدد، وفي واحد كبير بالعمر لازم يركب قدام، وأنا كمان أعطيتك ترتيب بالضبط المهم، يعني قلت لك إنه بدي تركب خمسة من ستة بترتيب معين. فهون بيكون عندك ايش؟ بيرميتيشن، صح؟ إذا طبعا كلهم بيزبط عليهم السوق، ممكن أجي أحدد لك إنه زي ما قلنا قبل شوي، واحد منهم أو اثنين بس بيسوق. برتب بس الثلاث بتعلم، صح؟ يس. ماشي؟ طيب هلا الكومبينيشن نفس هاي، إنك تختار آر من أن، لكن الترتيب مش مهم، فهم بس بيعتبروا إنه شو السيكونسز اللي ممكن انا اختارها اختار ار اليمنت من ان اليمنت فيها كومبينيشن، فهي الترتيب فيها ابدا ابدا ما بيهمني، مجرد اختيار اي هون. اذا الاوردر هون ما حدا ينسى انه الاوردر از امبورتنت، هاي نرجع نكررها. اذا كان الاوردر اوف اليمنت ان سيكونس is not important، يعني ما بيهمه فعليا الترتيب. انا عندي هون 30 طالب، كم مجموعه ممكن اكون منهم بحيث ان المجموعه عباره عن 3 طلاب؟ ما بيهمني انه الثلاثه هذول بالمجموعه، هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثه في المجموعه، ما بيهمني. انا بيهمني انه كم مجموعه ممكن اكون من 30 طالب بحيث انه المجموعه تحتوي على 3 طلاب، هاي كومبينيشن. فبنحكي انه فعليا يطلق عليها هيك، هاي البرميوتيشن الكومبينيشن. بنقول كم كومبينيشن عندنا اللي اختار ار اليمنتس اوت اوف ان اليمنتس، بتساوي برضه مضروب الان على مضروب الان ناقص ار. وشو بضرب بعدين عشان نتخلص من الاوردر؟ ار فاكتور الفار، صح؟ اضربه فوق ولا تحت؟ يعني تقسمه ولا تضرب؟ لا، فوق رح يكبر، رح يصير الكومبينيشن اعلى من البيرميوتيشن. واحنا قلنا الاوردر مش مهم، بدك تخلص من الاوردر. يعني انا شو اللي قلت لكم اياها؟ ريد وايت بلاك نفسها بلاك وايت ريد. فعشان اتخلص انا من الاوردر بضرب بعدد الاليمنتس في الار، ونقول على فاكتوريال اوف ار. شوفوها هاي، شوفوها كيف ما اثبتوها فعلا عدد الاوردر واحد على المضروب ار، فاكتوريال اوف ار هذا عدد الاوردر. فبنقسم عليه عشان نتخلص منه، انه ما بيهمني انا الاوردر، تمام؟ وهي كمان لونها نفسها البيرميتيشن لار من ان على البيرميتيشن لار من ار، وهي اللي انا قسمتها. شو يعني تقول البيرميتيشن لار ار؟ مش يعني شو عدد الترتيبات اللي ممكن اختار فيها ثلاث الوان، اللي اركب فيها ثلاث الوان، هاي عندها ثلاث الوان. لما تقول مس بي ار ار او ان ان، يعني يكون الاليمنتس اللي بتختارهم نفس عدد الاليمنتس المتاحين لك، انت فعليا عم تشوف كم ترتيب معك مش كم تشويس معك. لانه التشويسز انك تختار 3 من 5، 3 من 4، يعني في الوان ممكن ما تختارها. اما لما تقول 3 من 3 فعليا كلهم رح تاخذهم، بس شو ترتيب اختيارك؟ فهاي البي ار ار. فهون هي نفس الار ان على الار ار، لاني بدي اتخلص من الترتيب. ليش قسمنا؟ عشان اتخلص من الترتيب، لانه الكومبينيشن الاوردر فيه ماله نوت امبورتنت، مش مهم. راح يكون صفر. صفر؟ صفر مضروب يعني واحد. لا بيطلع ار مضروب، ار مضروب. مضروب الزيرو ولا؟ ار مضروب على مضروب الزيرو بيطلع ار ناقص ار. وقصدك اللي تحت رح تطلع شو صفر كامل؟ عادي؟ مش بتطلع زيرو، لا. لا ار مضروب. لا ما بتطلع زيرو. ابقوها على هاي، ما بتطلع زيرو بس. لأنه هذه ار ناقص ار زيرو، بتطلع بالضبط فاكتوريال الار. اللي هي نرجع لهون. كم تشويس معك بالاول؟ ثلاثة، بعدين اثنين، بعدين واحد، مش هاي نفسها مضروب الثلاث؟ جربوها على اي ايلمنت بدك اياه، لما يعطيك عدد ايلمنت ويقول لك اختار عدد نفس العدد الموجود، هي الفاكتوريال اللي الها. يعني في خمس اشخاص، مين ممكن اختار منهم عشان يركبوا بس بهذه السياره اللي 9-5؟ انت راح تختارهم كلهم 100%، اللي هو اكبر عدد، لو فاكتوريال الرقم اللي معك. يس. فهي هاي بتطلع بالضبط فاكتوريال الار، اللي هي هيها، هاي جبناها من هون. مش هذه هاي؟ هاي نفس بعض، تمام؟ فهي بنقول عنها هاي الكومبينيشن، اللي هي اذا بدك انت تعبير هاي اللي هي كومبينيشن تو تشوز، هاي تو تشوز ار اليمنتس اوت اوف ان اليمنتس، والاوردر يكون معنا مش مهم. فمش مهم، اسف، الترتيب مش مهم، تمام؟ الضروب الثلاثة ضرب الضروب اثنين. هل مضروب الثلاثة ضرب مضروب اثنين بيعطيني مضروب الخمسة؟ لا. انتبهوا لا لا لا لا كبير. فمضروب الخمسة كلنا بنعرف انه بيطلع 24 صح؟ وهو رضا 3 6 وهو 2 مش بيطلع كم؟ بس انت عدلكم ليش؟ ليه؟ لا لا بس لازم عشان اقدر اطبقها. طبعا برنولي تريلز شخص اسمه برنولي بتعرفوا انتم بالعاده حتى البيس ثيرم حتى كل ثيرم اللي ناخذها يا جماعه بدنا نتيجه الاسماء شو اكتشف يعني ان شاء الله بلكي هيك اخترع قانون يسمى بوش مارك انا وياك هذا يعني جزء يعني انكر السلولار تمام فالبرنولي هاد لقى قانون في البروبابيليتي بيثبت بس بشروط يعني مش قانونه ابسوليوت مفتوح لا بيثبت لكن بشروط طبعا استخدم الكومبينيشن اذا عندك تجربه معينه اي تجربه بدك اياها هاي التجربه بدي اقوم فيها عدد من المرات كي تايمز تمام وجيت انا حكيت لك بدي احسب شو احتماليه حدوث ايفنت معين عدد من المرات out of هذا الكي تايمز مثال انه مثلا عندنا تجربه حجر نار بيطلع من 1 ل 6 صح بدي ارمي الحجر 100 مره بدي ارمي الحجر 100 مره شو احتماليه يطلع الرقم 3 55 مره في هيك شيء بالاحتمالات ولا ما في في كيف بدنا نحسبه هذا فعليا بنقدر نحسبه المعادلات اللي اخذناها بس بده ياخذ جهد كبير لانه كل مره بدك تحسب لانه كل تجربه هاي ايفنت هذا البرنولي كثير سهل علينا انه استلخص الموضوع في قانون هالقد بس ايش بدك تمشي بستبس معينه عشان ينطبق شغلك على قانون خلينا نشوف شو هذول الستبس ونحكي F1.6 بس ما بيشتغل غير على هيك انك تعمل التجربه كي تايمز يعني عدد من المرات عدد من المرات ليه عشان نقسمها ترايلز انه محاولات برنولي يعني فكونسيدر مثلا اذا كان عندنا اكسبيرمنت معينه نمره شو هي وان اندبندنت هاي اول شرط ترايلز ان اندبندنت ترايلز فعليا لقوا انه في اي تجربه كل محاوله مستقلة عن غيرها. نرجع لكلمة مستقل. شو يعني مستقل بس؟ يعني ما بيأثر. ما بيأثر. يعني شو باش بقول لك؟ شو احتمالية يطلع الرقم 3 في المحاولة الثانية علما إنه طلع بالمحاولة الأولى 1؟ مش 1/6؟ مش طلعت إنه يطلع 3 given إنه طالع 1 نفسها البروبابيليتي 3 وتساوي 1/6 مش هذا الاندبندنت خدناه هذيك المرة هاي الاندبندنت فلقوا انه فعلا الترايلز هم اندبندنت عن بعض في طلاب رجعوا بخربطوا انه في الاكسبيرمنت نفسها فكروا الالمنت اندبندنت عن الثاني لا بس الترايلز اللي اندبندنت يعني المحاولات يعني محاولة مستقلة عن اللي بعدها وعن اللي قبلها اما في نفس المحاولة اكيد اذا طلع 3 مستحيل يطلع 1 تمام ماشي هلا اجى حكى انه شو بنعمل؟ بنخلي الايفنت A هو عباره هاي طبعا مثلين بس احكيلكم هذي عشان نعرف ان ايتش ترايل في كل وحده في كل محاوله there are only two outcomes هاي اول شرط عشان اقدر اطبق بالترايل شو القانون هذا شو يعني؟ يعني اي اكسبيرمنت بعطيك اياها مس بيكون هدفك ايفنت معين وما عدا الكومبلمنت له يعني نرجع على المثال اللي قلنا ما احتماليه انه يطلع الرقم 3 في تجربه حجر نار 55 مره من 100 محاوله انت شو هدفك مين هدفك يطلع الرقم 3 فبتيجي بتقول انه الايفنت A عبارة عن الرقم 3 تمام؟ كل شيء غير الثلاث شو بنحطه؟ الكومبلمنت اللي هم 1 2 4 5 6 انت فعليا شو عملت في الترايل هاي؟ قسمتها لجزئين مش هدول بارتيشنز شو عمل بارتيشن كمان مرة؟ انه الجوينت 0 واليونيون السامبل سبيس فدائما دائما في برنولي بتقسم السامبل سبيس لجزئين جزء اللي بدك اياه والجزء الثاني اللي ما بدك اياه تمام؟ اوكي. قالت A اذا كان A هو الفاء first outcome يعني الأوتكم اللي أنا بدي إياه راح يكون A complement will be the second outcome. هذه أول خطوة بس ما تنساها بليز. سؤال البرنولي دائما الطلاب يجيب فيه علامات إذا بدك لا يصححها إنه الرسائل أنا عامله بيعملوا A وكل اللي ضل A complement يعني إذا بدنا إياه تمام؟ فأجا قال خلي البروبابيليتي لـ A تكون برومس إنه فراكشن. فشو برأيك رح تكون البروبابيليتي لـ complement؟ واحد لمصر له وتسموها X سموها كمان بس هاي بس ماشيين على أساس تمام؟ وهون بس بتأكيدا إنه أعرف إنه السامبل سبيس عبارة عن الـ A و A ما في غيرهم. إذا حطيت إشي ثالث بيطلع كل شغلك غلط، القانون ما بيزبط معك تمام؟ طيب فلو جيت هلا هون سألت لك What is the probability؟ هلا بدنا بعدنا في إثبات القانون بعد ما كتبت لكم إياه إنه A is observed أو occurred بنقول K times out of n trials. بغض النظر شو هي التجربة أنا بدي أسألك إنه A يحدث عدد مرات K من الآن. طبعا أكيد K لازم يكون أصغر ولا أكبر؟ أصغر أو يساوي ماكسيموم صح؟ بصير شو تقول لي 10 مرات وإحنا سمعناش إلا 5 مرات تجربة، فأكيد الـ K لازم يكون أقل أو يساوي N. فإحنا ككتابة بنقول إنه الـ probability إنه يطلع A A A A A كم مرة؟ K times. يعني بدي البروبابيليتي انه يطلع A بالاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه و و و و ماشي. هذه لو هايها هاي كي تايمز نكمل استنى و A complement كم مره؟ ليه؟ لانه هون احنا كم مره جربنا K ولا N؟ K هيك صح؟ لا لما اقول لك مس بدي ارجع لنفس الاكزامبل اللي بديت فيه واضل مكمله عليه. ما احتماليه يظهر الرقم 3 على حجر النرد 55 مره من 100 محاوله؟ انت 55 مره جربت ولا 100 مره؟ 100. كم مره بهمك منهم؟ 55. معناته ال 45 الضايلين طلع مش 3 طلع 4 5 ما بهمك انهم مش 3 تمام. فهذا رح يكون الان ناقص ك. هاي البروبابيليتي بنحسبها بالضبط اني انا جربت 100 مره طلع منهم اي كي تايمز تمام. هلا بما انهم اندبندنت وكل سمبل هون بيمثل شو؟ 1 تريال صح؟ شو بيكون يعني؟ يعني هون شو اللي بينهم؟ الثقافه والاتحاد. هاي شو معناها؟ مش يعني طلع A K times يعني 55 مرة ونقط 3 يعني 3 كومبلمنت 45 مرة. تقاطع ولا اتحاد؟ تقاطع. ليه؟ لأنه هو لازم يطلع 55 مرة 3 و 45 مرة مش 3 مش اتحاد وامس تقاطع. والتقاطع مع الاندبندنت شو بيساوي؟ ضرب. فهي عبارة عن احتمالية يطلع ايه ضرب احتمالية يطلع ايه ضرب احتمالية يطلع ايه كم مرة؟ تايمز. بس نسكت؟ لا نكمل. برافو. ضرب احتمالية انه مش ايه لحد ما نقول مش ايه كم مرة؟ انا ناقص كي. وفعليا هدول لازم يكون عددهم ان لانه انت فعلا 100 مره جربت يعني ان ترايلز ان ترايلز. طيب ممتاز. لو جينا حكينا انه الاحتماليه ايه هي رو مش هلا هون افترضناها افتراض اسيوم هاي اسيوم رو روش كي برو دار برو دار برو دار برو كي تايمز شو بتساوي؟ برو دي برو كيف برو؟ لا برو دي برو رو دار باور كي يعني مضربنا رو كي تايمز. طيب احتمالية انه مش ايه اتفقنا انه واحد ناقص فشو؟ ضرب واحد ناقص رو هل ناقص كي؟ برافو ممتاز. طيب اذا سكتنا هيك احنا بنحسب بيرميوتيشن واحد ليه؟ لانه انت هيك عامل انها لازم اول 55 مرة ثلاثة واخر 45 مرة مش ثلاثة. مش هيك السؤال، السؤال انه من 100 مرة انا بدي 55 فالاوردر مهم. يعني اول مرة طلع 3، ثاني مرة طلع 3، ثالث مرة طلع 5، اللي بعديها 3، اللي بعديها 6، اللي بعديها 3، اللي بعديها 4. مش المهم المحصلة 55 مرة معناته وحدة كومبينيشن ولا بيرميوتيشن؟ كومبينيشن. طب نضرب بشو؟ ان على مين ار؟ مين ار؟ برافو. انه انت بدك كي من ان، بدنا كي من ان. يعني عندنا 100 تريلز انا رح اختار هيك منهم، هيك اعتبرهم قدامي من التجربه، رح اختار منهم 55 تجربه. مش مهم وين اماكنهم، مش مهم وين الاماكن. ماشي الرو سكيل والدول كلهم هيك الرو افترضناها انه هي احتماليه بغض النظر شو التجربه. فلما تضرب عدد بنفسه 10 مرات مش بكون العدد 10؟ والثاني نفس الشيء. ضربنا الكومبلمنت ان ناقص كي تايمز. طب منين جبنا ان ناقص كي تبعان؟ ما احنا عندنا ان، شلنا منهم كي شو بضل؟ ان ناقص. وليش هذيك الاخيره؟ لانه الترتيب مش مهم. اذا تركتوها مس بدون ما تضربوا هاي، لا انت هيك عم تحسب عدد محدد بس انه يطلع هيك بس اول مره. يعني مثلا إذا طلع 3-3-5 خلاص مش ضابطة، يعني ما أعطيته مجال يكمل للميلة، هيك بيطلع كمان حلك خطأ. فهذا قانون برنولي. إيش شروطه؟ إنه أنا بمسك الإكسبيرمنت اللي معي بقسمها لتو بارتيشن. تو بارتيشن مش يعني ما قلت تو إيكوال بارتيشن، ممكن بارتيشن يكون إيليمنت، بارتيشن بقى السامبل سبيس، بارتيشن 5 إيليمنت والكومبلمنت الواحد عادي. تمام؟ هي أول شيء بتعملها، بتمسك التارجت اللي أنت بدك إياه وتحسب له احتمالية، والباقي واحد ناقص، لا تقعد تحسب للباقي، خلص قول دغري واحد ناقص، وطبق على القانون مباشرة، يعني فعلياً في الامتحان تاخذ منك 5 دقائق هذا السؤال، بس إذا بتحله صح، بيجي عليه ثاني يعني بيجيك عليه بالفيرست أقل شيء 6-7 علامات، ماشي؟ طيب هلا يعني لو حكيت لك خلينا نحل مع بعض هذا السؤال، في عندكم سؤال بالنوت وبالكتاب هلا رح اكتبه تشوفوه انتو حذكر بس في الاكزامبل 1.71 ماشي بيج 29 هذا خلينا نحكي عنه دقيقه ونشوف لكم مثال اذا كان عندنا بشكل عام انه في عندنا مثلا زي هذول التورديدوز انه يعني يا بتطلع يا ما بتطلع زي الطياره إذا يا أطلعت يا ما أطلعت، في احتمال إنها تطلع وما تطلع؟ ما عندنا احتمال ثاني، تمام؟ فأنا جيت السامبل سبيس قلت يا هيت يا نوت هيت، تمام؟ فإذا كانت احتمالية الهيت هيك هيت أو نوت هيت، كانت احتمالية الهيت 0.4، فبعرف إنه احتمالية النوت هيت 0.6، تمام؟ فبس بيجي بحكي لك كم احتمال شو احتمالية إنه اكزاكتلي من ثلاث محاولات هاي الطياره مثلا بتبدو بشكل عام حاول ثلاث مرات انه يطلع معناته الثلاثه شو بتفهم؟ ان برافو. فجيت انا بحكي شو احتماليه انه تزبط معه مرتين الاقلاع من الثلاث محاولات؟ فالكي كم مره؟ 2. اذا بالسؤال عرفت الان وعرفت الكي وعرفت الرو خلص بس بتطبق خطوه فعليا اهم شيء تعرف الرو والكي والان هاي أهم شيء بس وحلي. بدي تعرف كمان شغلة إنه هذا القانون عبارة عن الوحيد يظهر الرقم 3 55 مرة من 100 محاولة. معلم ما احكي لك شو احتمالية بكثير يطلع الرقم 3 55 من 100 محاولة؟ سجيل الأنكال زي بعض؟ مين أصعب؟ كثير أيوة اللي هي at most أو at maximum يعني مو لعبها ليش؟ أول شو بدك تعمل الناس؟ بدك تحسب بالنولي. اعرف بالنولي هذا هذا القانون هذا بفيدك لما A happen exactly K times. ما منشيل إيش اسمه؟ ميسر. ما منشيل ميسر. لا بنستخدمه. إذا بدك تستخدميه للمحاولة كتير بنستخدمه. بس شو اللي بصير؟ تحسبي لما exactly ولا مرة. مش ولا مرة بتدخل هات ماكسيمم 55 مرة ولا ما بتدخل؟ تبدو لي أكثر شيء بدي أكثر شيء 55 معناته لما ولا مرة أوكي يعني بتسو كامل نحسب لما exactly 0 لما exactly 1 لما exactly 2 نجمعهم نجمع. فأنا جبت مثال برضو زي هذا اللي بحكيه بس خليت المحاولات أقل عشان نشوف فعلا كيف بنحسب. فاكتبوا عندكم النوتس هاي انه برنولي لما A happens exactly K times exactly لا at most ولا at least بالضبط. طبعا قصدي بيزبط لقانون مباشر اما هو اكيد بيزبط بطريقة تانية اني انا امسك ال exactly واجمعهم لما امسك ال exactly واجمعهم. طيب نكمل مع ال example يكون هيك ان شاء الله. طيب طلعوا لي الاكزامبل كثير بسيط شفتوا عشان تفهموا عندنا لبين لا 3 كوينز هاي الاكسبيرمنت انه بدي اعمل فيه الى 3 كوينز مع بعض صرتوا انتم كثير فاميليار مع هذا السؤال 1 بيقول وات از شوفوا انا بكتب هذا عند الكتابه لانه برنولي الكتابه كثير مهمه فيه what is the probability that ولا عشان بالذات maximum that exactly ماشي بحي طلعوا كيف تعامل معه. هذا رح تعامل معه اذا بتحلو على برنولي اذا بدنا نحلو على برنولي اذا بتحلو على السامبل سبيس العادي بتعملوا السامبل سبيس هذا اللي هو 3 وبتشوفوا شو الاليمنت اللي فيها 2 صح؟ ما بدك تطلع على 3 وحلو تطلع على الطريقه الثانيه بتشوف انه رح يطلع نفس الجواب. باجي انا بقول انا رح اعتبر هاي التجربه مش انه 3 كوينز مع بعض رح اعتبر انه كوين واحده وثلاث مرات رميتها ومرتين من هذول الثلاث طلعوا هيد ماشي فبنعملهم انه عندي 3 اندبندنت ترايلز فور او بلاش نقول فور 3 اندبندنت ترايلز ايتش ترايل is the big one cool. ماشي هيك ما هو اذا بدك قلنا حلو على برنولي بدك تعمل هذا الشيء ممتاز. شو بيكون عندنا الكي الان 3 والكي 2 طب والرو او بلاش قبل الرو شو الايه شو الايه هيد برافو عليكم هيد فالA complement لأنك أنت السامبل سبيس خليت بس عندنا هيد وتير فالA complement بده يكون تير والاحتمالية الA نص برافو فأكيد في A complement كل شيء معنا هاي هو تساوي رو هاي هو تساوي كل صار معنا شو بس بطبق خلاه القانون فاحتمالية هيك بنقول إنه 2 heads exactly تحت الثلاث، لا واحد ولا ثلاثة ولا واحد، ماشي؟ بنطبق القانون التطبيق، ثلاثة على اثنين ضرب نص أس أستو اثنين ونص أس واحد، برافو. رح تطلع معكم هذه بالضبط 3.75. شو ال 3.75؟ قديش من الواحد؟ ككسر قدام؟ لا مش تلت، لا مش تلت، خلينا نحلها بالستاندرد سبيس العادي. انا عندي اول كوينز هيد وتيل، صح؟ وهذه بتعطي هيد وتيل، وهذه بتعطي هيد وتيل، وهلا المحاولة الثالثة انه كل واحدة من هدول بتعطي هيد وتيل. انا بدي من هدول كلهم بس انه اثنين ظهروا، فمين عندي؟ عندنا الهيد هيد تيل، والهيد تيل هيد، والتيل هيد هيد. في غيرها؟ ما في غيرها. على قد ايه؟ 8. اسمعوا على الآلة الحاسبة، 3 على 8 ينفع معك هذا؟ أقل من الربع بشوي؟ أقل من أكثر من الربع بشوي. يس، زائد ربع، بس هي 3 على 8. أنا هذا اللي كنت بديكم تحكوه، إنه هذا السؤال بنحل يا مس، إنه نكتب الساندر سبيس ونشوف مين في تو هيد ونقول 3 على 8. أنا معك، بس بدي احل لكم اياه عن برنولي عشان تشوفوا انه برنولي ما ناقض البروبابيلتي ابدا. لكن سؤال زي هذا سهل تحله هيك، اما سؤال فيه اعداد كبيره بدك ترجع على البرنولي زي ما هسه كمان حضرت لكم سؤال. طيب السؤال الثاني انه what is the probability that at most، طبعا ممكن اقول most او ممكن اقول least، two heads short or less. تصفق بتقول السؤال بقول شو احتمال اكثر شيء يطلع مع اثنين، معناته ولا واحد واحد واثنين. نيجي بنحسب هيك بنقول no heads عن غلط صرنا هذول ما رح ما نفس الاكسبيرمنت. نو هيد شو بتساوي؟ 3 على 0 صح؟ نص قص 0 ونص 3. في كمان شغله رح تنتبهوا هون، بسبب انه اصلا الاكسبيرمنت اللي معنا جاي سملمنت والعادي نفس الشيء، فلو حتى عكستهم رح يطلع معك نفس الجواب، اما في تجارب اخرى لا. فهي بتطلع معك مس بالضبط قديش؟ 1 على 8. 1 على 8 ونحسب كمان one hit، هاي حتى exactly، مش دائما بحب أكتب exactly مع برنولي. one hit اللي هي 3 على 1 نص أس 1 نص أس 2، إشي كتير كتير سهل. برضو 3 على 8 وهون حاسبين التو، شو حاسبين؟ التو hit. فالprobability إنه at most two hits تساوي البروبابيليتي لا اكزاكتلي 2 زائد البروبابيليتي لا اكزاكتلي 1 زائد البروبابيليتي لا نو هيتس. اجمعوهم 7 8. وهي هون شو احتماليه انه يطلع معنا اكثر شيء تو هيت؟ رح تلاقي انه رح تاخذ كل شيء ما عدا هيت هيت هيت، يوم 7 على 8. برافو، تطلع معك 0.875. تمام؟ كمان لو هلا السؤال what is the probability that at least two heads، نحسب 2 والثلاثة ونجمعهم. الاثنين هيها معك والثلاثة قديش بتطلع؟ واحد. واحد يعني على 8 طبعا مصحة. بتطلع معك نص. تمام؟ طيب الزامبل الثاني اللي هي بس بدنا زمان خلصت؟ بالله؟ طيب نحكي هذا حكي، يلا اخرناكم. الكم هات سجلوه سجلوه. هلا شو الاحتمالية اللي حكيناها اول المحاضرة؟ شو احتمالية يظهر الرقم 3 في تجربة حجر نر 55 مرة بالضبط